السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب، القضاء في المكاتب. المكاتب أو المكاتب يطلق على السيد والعبد، العبد الذي يشتري نفسه بأن يدفع ثمن نفسه على أقساط أو على أجزاء يفرقها، يتفق مع سيده على ذلك، كأنه يشتري نفسه من سيده. قال: القضاء في المكاتب. حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد ومحمد بن الحسن، وقد ورد معناه مرفوعا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي، لكنه منكر كما قال النسائي، ولذلك استغربه الترمذي مطلقا. وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص عن الشافعي قوله: لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبته. أي أن هذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عمر رضي الله عنه أن المكاتب الذي لم يؤدي كتابته كلها يبقى عبدا حتى وإن بقي عليه درهم واحد. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. هذا ابن عمر الصحابي رضي الله عنه، وهؤلاء أو هذان من فقهاء التابعين. قال مالك: وهو رأيي. فالعبد عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم، يعني كاتب سيده عليه وعلى ولده إن كانوا مولودين قبل المكاتبة أو ولدوا بعد المكاتبة، ترك مالا أكثر مما بقي عليهم من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته أو كتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته، أي أن أولاده يرثون لأنهم لا يتبعونه، لأنه إما أن يكون كتب عليهم فهم في الحرية، أو يكونوا ولدوا بعد المكاتبة فليسوا عبيدا. قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان. عبد الملك كان فقيها، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس، ثم اقضي ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه، لأن المولى عصب، المولى يرث حتى وإن كانت امرأة، لو كانت المعتقة امرأة فهي عصبة العبد الذي اعتقته. فيؤدي ديون الناس أولا، ثم الدين الذي عليه وهو من باقي كتابته، ثم إن بقي شيء فهو للورثة، من يرثه؟ ابنته ومولاه. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، يعني لا يجب عليه أن يكاتبه إذا طلب المكاتبة. نعم، والمكاتب والمكاتب عليهما. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، يعني إذا جاء العبد لسيده وقال أريد أن أكاتب، لا يجب علي سيده أن يقبل ذلك ويكاتبه، لكن هذا مندوب إليه. ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، يعني فيش حد من الأئمة ولا من الولاة أكره السيد على أن يكاتب العبد الذي طلب المكاتبة. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني من قال إنه يجب على السيد أن يكاتب العبد إذا طلب المكاتبة استدل بهذه الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أمر يتلو هاتين الآيتين. طيب، إذا قال له على السيد أن يكاتب العبد لأن الله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإذا سئل عن ذلك يتلو هاتين الآيتين: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي أن هذا أمر بعد حظر، فالأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، لأنه ليس أمرا مجردا. فإذا حللتم فاصطادوا أباح لهم الصيد، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أباح لهم البيع والشراء، لأنه كان إذا نودي للصلاة فاسعوا وذروا البيع، فنهى عن البيع ثم أباحه بعد قضاء الصلاة. وكذلك أيضا فإذا حللتم فاصطاد، وإذا حللتم فاصطاد، فيقول هذه الآية مثلها: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهذا أمر إباحة لا أمر إيجاب. قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليه، أمر إذن، أمر إباحة يعني. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى في كتابه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. وآتوه من مال الله الذي أتاكم، يعني إن كتبك العبد فتصدق عليه بأن تضع عنه شيئا من المكاتبة. قال مالك: فهذا أحسن ما سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كتب غلاما له على 35,000 درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته 5,000 درهم. وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله، ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابه. تقدم مثل هذا: المال يتبعه لكن ولد لا يتبعونه، باقون في الرق إلا أن يشترط، يعني إذا كاتب سيده على نفسه وعلى ولده فهم داخلون في المكاتبة ولا حق له فيهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته، لا يعلمون بالحمل، فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه كتب على ما لا ولد في أحشائها، لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده، فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله، جارية العبد. قال مالك: في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها، الزوج وابنها، إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، يعني الولد الزوج، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء، لأنه تابع للكتابة. قال مالك: في المكاتب يكاتب عبده. قال: ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. هل هو كاتبه لأنه يريد المال، أو كاتبه لأنه يريد الإحسان إليه؟ أي نعم. قال مالك: في رجل واطئ مكاتبة له، إنها إن حملت، يعني هي كاتبت سيدها فواطئها وهي لم تزل جارية ما دام عليها من كتابتها شيء. قال مالك: في رجل واطئ مكاتبة له، إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. كاتبت الجارية سيدها، إن حملت فأرادت أن تكون أم ولد وتنتهي الكتابة فهي أم ولد، يعني يعتقها ولدها، وإن أراد أن تبقى كما هي تمضي وتستمر في كتابتها فهي على كتابتها. الجارية التي وطأها السيد فحملت، هذه أم الولد، بقت أم ولد من الزوجة يعني، بس لا يحل له بيعها بقى، صارت شبيهة الحرة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه أو أن يستتم عتقه، فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. العبد بين رجلين، لا يكاتب أحدهما عبده على نصيبه إلا أن يكاتبه جميعا، لأن هذا فيه الحث على الإحسان وعتق الرقاب، كما تقدم في من أعتق شخصا له وله مال قوم عليه، فهذا ليحمل الآخر على أن يكاتبه جميعا، لأن ذلك عقد له عتقا، يعني يعقدون له عقدا على أن يكون عتيقا، كما لو اعتق نصفه أو نصيبه أحدهما، ويصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلى أن يعتق نصفه، يعني لو أن، ولا يكون على الذي كتب بعضه أن يستتم عتقه، يعني واحد كاتب، الاثنين كتباه، فواحد منهما استوفى نصيبه والآخر لم يستوف بعد، لا بد أن يستتم العتق، ما بقي عليه شيء، فذلك خلاف لما قال رسول الله: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. هذا خلاف الحديث، يعني خلاف الحديث أنه يجب عليه أن يعتقه كله، ويجب عليهما أن يتم كتاباتهما أو مكاتبتاهما معا. أي نعم. قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي، رد إليه الذي كتبه ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت كتابته، وكان عبدا لهما على حاله الأولى. قال مالك: في مكاتب بين رجلين، فأنظره أحدهما بحق الذي عليه، وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب، وترك مالا ليس له فيه وفاء من كتابته. قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه، يعني كل واحد ينظر ما بقي له يأخذ نسبة، نسبة وتناسب، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته، ترك مالا يؤدي به الكتابة وزيادة، أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء. واحد منهم أخذ نصف المكاتبة والثاني أخذ الربع، والعبد مات وله مال يؤدي ما كاتب عليه وزيادة، فاللي له النصف يأخذ الباقي من التركة، واللي له أخذ الربع يأخذ الباقي من التركة، وما تبقى يقتسمانه مناصفة. ولا يرد طيب. وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه، وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما. ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ، لأنه صار في حوزته مش لسه عند المفلس. قال: الحمالة في الكتابة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، يعني كلهم يتحملون بعضهم عن البعض، فلو واحد منهم مات ما كملش ماذا، فالباقيين يتحملوا عنهم. لو أسرة عبيد عند سيد يعني أو اثنين أو جماعة يشتركون فيه، العبيد جماعة من العبيد اتفقوا أن هم في كتاب واحد كده، يعني اتفقوا مع سيدنا فلان أن نعطيه كذا وكذا من المال قبل عيسى، ما هو مكتب معناه كده، فمات واحد منهم البقية يتحمله اللي هو أخذ على نفسه المكتبة، يعني هم أربعة كل واحد له ربع، فمات أحدهم فربعه يقتسمه الثلاثة هؤلاء أيضا، مثل الدين ما دام كتاب واحد هم مشتركون، يعني يتحملوا بعضهم على بعض كأنهم اتفقوا عليهم مجتمعين، يعني نحن ثلاثة علينا دين لفلان والدين نتحمله جميعا، فلو قصر أحدنا الباقون يحملونه. اتفاق، هذه اسمها الحمالة، يتحمل يعني الثلاثة يتحملوه كل واحد تلك المبلغ اللي هو كلهم يتحملون هذا المبلغ للكل، فإذا جاء واحد منهم قال: يا جماعة أنا مش قادر على الاثنين الثانيين إن هم يتحملوا، هذه الحمالة دي، ما لناش دعوة بالشخص دي، المكاتبة. لكن لو كل واحد كتب لنفسه، يعني أربعة عبيد لسيد، هذا كتب وهذا كتب وهذا كتب، كل واحد له كتاب ومكاتبة لوحدها، مات أحدهم الآخرون يتحملون عنه، هذا إذا كان قد اشترك، زي اللي في الغازو، إحنا شركاء في المغانم، واحد جاب مغانم كتير والثاني ما جابش يقتسمون. يقول قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، فإن قال أحدهم: قد عجزت، وألقى بيديه، فإن لأصحابي أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، يشغلوا بأجوه فلوس من الله، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم، إن عتقوا أو يرق برقهم إن رقوا، هو معاهم ربطة واحدة، تحرروا حر رجع تاني يرجع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد. إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ما له باطلا لا هو بتاع المكاتب، فيكون ما أخذ منه من شيء من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها، يعني ليس أن يتحمل مكاتبة العبد. أي نعم، العبد لو قدر يسدد فبها ونعم، ما قدرش يرجع في الرق، ما فيش حد يقول له بقى، ما فيش حد يقول له أنا أتحمل عنه، وليس له أن يأخذ، فإذا أخذ فهو باطل. بل العبد عتق ولا السيد ملك. أي نعم، إنما هي شيء طيب، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت فيحتمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب عليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده، وإن عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. خلاص مات بدينه. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، لا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليه أدي عنه جميع ما عليه، وكان فضل المال لسيده، لأن السيد يرث، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، هم مشتركون في المكاتبة فقط، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليه من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان حميلا عنهم، كان حميلا عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه، لأن المكاتب لم يعتق حتى مات، يعني بقي عبدا. القطاعة في الكتابة فاكر خلاص، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.